قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة أن هذا الدين التام المكمل الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة لا يقبل زيادة على ما شرع فيه من أصول الملة وفروعها، ولا نقصا منها ولا تغييرا ولا تبديلا، ولا يقبل من أحد دينا سواه، ولا تقبل لأحد عبادة لم يتعبدها محمد صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولا يعبد الله تعالى إلا بما شرع. وهذه المسألة يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها في الفصل الأخير. بما أننا عرفنا أن الدين دين كامل كما تقدم في المسائل التي الثلاث الأولى، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، إذا آمنا بأن دين الله كامل وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغه بلاغا تاما، وأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يدخروا وسعا في سبيل تبليغه، وأنه الدين الذي شمل كل أمور كل جميع الأمور، بناء عليه فإنه لا يحتاج إلى من يزيد فيه أو ينقص. والناس كثير منهم يعترف أنه لا يمكن أن ينقص منه، والنقص منه معاصي أو كفرا بحسب الحال إذا جحد أو نحو ذلك. لكن الأمر الذي قد خلط فيه الناس هو ماذا؟ هو الزيادة. فأصبح الناس أو كثير من الناس، لا أقول كل الناس، أصبح كثير من الناس لا يرى في الزيادة بأسا، فيدخل في دين الله ما ليس منه ويسميه بدعة حسنة والعياذ بالله. وهذا كما قال المصنف سيأتي تفصيله في الفصل الأخير، ولكن باختصار أقول إنه ليس في البدع أمر حسن، بل البدع كلها سيئة بدون استثناء. فمن قسم فتقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة، هذا التقسيم في حد ذاته بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن هذه البدع والمحدثات كلها لا تصلح، بل هي تشريع بما لم يأذن به الله. ومقتضى ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر به وتصديقه في ما أخبر به واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ومعنى قولنا لا يعبد الله إلا بما شرع أننا لا نزيد في الدين شيئا، لأن الدين قد أكمله الله عز وجل قبل أن ينتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، كما تقدم لنا غير مرة أنه بلغ البلاغ المبين، فلا يجوز أن نقبل فيه أي زيادة، لأن الذي يزيد أيضا يزعم أنه يستدرك على ماذا؟ على الشرع، وحاشاه ذلك. فالدين كامل، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. المسألة الخامسة: أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل فلا نبي بعده، وكتابه خاتم الكتب فلا كتاب بعده، فهو محكم أبدا. وهذه المسألة هي المشار إليها بهذا البيت والذي بعده: وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب، وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. قال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال جل وعز: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى غير ذلك من الآيات. وقال البخاري رحمه الله بسنده عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. ورواه مسلم وزاد: وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. هذه المسألة تتعلق بختم النبوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بعده نبي، ومن زعم أن ثمة نبيا بعده فهو كافر. من زعم أن هناك نبيا يبعث بعد أو يرسل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر، ولذلك قال: لا نبي بعدي. ومعنى خاتم الرسل أي آخرهم وأفضلهم في الوقت نفسه، ومن قصر كونه خاتم النبيين على الأفضلية فقط فقد أعظم على الله الفرية. فالآية تشمل الأمرين، تشمل كونه آخرهم أي لا نبي بعده، وتشمل ماذا؟ كونه أفضلهم، فهو أفضل الأنبياء على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، بل هو سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام. ولذلك نص على في الآية: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي أفضلهم وآخرهم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، انتهت الرسل، فلذلك هو خاتم الأنبياء. والآيات كثيرة في هذا الباب. ثم ذكر ما رواه الإمام البخاري عن محمد بن جبير المطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي خمسة أسماء. وأنا أردت أن نقف وقفة، وإلا الأحاديث القادمة هي مرادفة لهذا، لكن أردت أن أقف وقفة عند الأسماء. أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي، وأنا الحاشر، وأنا العاقب. محمد وأحمد أسماء معروفة ومعناهما لا يجهل عند أحد، أي الذي هو محمود في الدنيا وفي الآخرة، ومأخوذة من الحمد، الحمد لله عز وجل، فهو محمود عند الله ومحمود عند الناس عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وأنا الماحي، محى الله به ماذا؟ الكفر، وقطع دابر الكافرين بأن أظهر الله تبارك وتعالى دينه على جميع الأديان. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس عند قدمه يوم القيامة، لأنه أول من يبعث، أول من تنشق عنه الأرض عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول: يذكر عليه الصلاة والسلام أن الناس يصعقون يوم القيامة، فيكون أول من يفيق من هذا الصعق، فيقول: فأجد موسى آخذا بقائمة العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إيش؟ لا يعلم الغيب، لأنه ما يدري عن كونه وجده قبله، هل كان قد بعث قبله أم أنه اكتفي بالصعقة التي حصلت به له يوم أن أكلمه الله عز وجل وقال له، ويوم نتق الجبل، ويوم يعني تجلى ربنا سبحانه وتعالى إلى الجبل، أو جوزي بصعقة الطور، لأنه لما تجلى إلى الجبل خر موسى صاعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن يعني إنه بين أمرين، وهذا دليل على أنه لا يعلم الغيب المطلق، إذ هذا من اختصاص من؟ من اختصاص الله سبحانه وتعالى، فلا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. والطوائف المنحرفة التي تقول إنه يعلم الغيب، من اعتقد أنه يعلم الغيب فهو كافر، لأن الغيب لله عز وجل. قل لا يعلم الغيب السماوات والأرض، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وعندهم مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلكهم بين يديه من خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. أين يذهب هؤلاء الموتورون المغفلون المعرضون عن الكتاب والسنة؟ أين يذهبون عن هذه الآيات؟ الطائفة التي تعتقد، ولا أجد غضاضة في تسميتها في الحقيقة، طائفة البريلوية، طائفة ملحدة تعبد القبور من دون الله سبحانه وتعالى، ويعني منتشرة في شرق آسيا، في بلاد الهند وباكستان وغيرها من الدول. وهذه الطائفة يعني أهم شيء أمر عندها عبادة ماذا؟ القبور. ويعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم حي كحياته في الحياة الدنيا، لا يعتقد أنها حياة برزخية، ويعتقدون أنه يعلم الغيب المطلق، بل يدعون أنه يعلم ما كان وما يكون. وهذا الاعتقاد لا شك أنه كفر بالله سبحانه وتعالى، فمن اعتقد أن أحدا يعلم الغيب من دون الله فقد كفر بالله عز وجل. ثم قال أنا الحاشر الذي يحشر الناس تحت قدمي، وأنا العاقب، وفسره في رواية أخرى ما معنى العاقب؟ أي الذي ليس بعده نبي. كلمة عقب الشيء، جاء عقب الشيء أي جاء آخره، فالنبي جاء آخر الأنبياء فهو خاتمهم وأفضلهم وسيدهم عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث كما تعلمون في الصحيحين. والواقع أن الناس قد ابتدعوا أسماء كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ابتدعوا أسماء لمن؟ لله. بعضهم يزيد أسماء من عنده لله، بعضهم يقول اسم الله الأعظم هو حرف الهاء، هاء الهوية الذاتية، تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. ولا يصح أبدا بأي دليل غير هذه الأسماء الخمسة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. من سماه بغير هذه الأسماء الخمسة فهو مفتري، ومن زاد عليها فقد أدخل في دين الله ما ليس منه. طيب لو قال لنا قائل ألم يصفه الله تعالى بأنه الرحمة والسراج والمنير وإلى آخره، فماذا تعتبر هذه الأشياء؟ هذه أوصاف، صفات. فمن صفاته عليه الصلاة والسلام إنه السراج المنير، وأنه أول شافع وأول مشفع، وأنه صاحب المقام المحمود الحوض المورود، وأنه الرحمة المهداة، وأنه هذه كلها تعتبر ماذا؟ تعتبر صفات، ولا يجوز اعتبارها ماذا؟ أسماء. والأدهى من ذلك أن يأتوا إلى حروف، إلى الحروف المقطعة في القرآن، ويقولون هذه من أسماء من؟ من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يسمون طه، ويزعمون أن طه من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. فهل هذا صحيح؟ أبدا. طه عبارة عن إيش؟ عن حرف طاء وحرف الإيش؟ وحرف الهاء، وليس طه اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وليس وليس ياسين من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. ياسين عبارة عن ماذا؟ عن حرفين الياء والسين. فإذا سميت النبي صلى الله عليه وسلم بطه أو ياسين فسمه بحاميم، حاميم عين سين قاف ألف لام ميم طاسين إلى آخره، نون والقلم ما يسطرون، ها؟ أليس كذلك؟ إذ الباب واحد، الباب واحد، لا فرق بين طه وياسين وبين قاف وبين ألف لام ميم وبين حاميم وبين حاميم تنزيل حاميم عين سين قاف وبين كاف ها يا عين صاد إلى آخره. كل هذه حروف مقطعة، وأحسن ما قيل فيها أنها من باب التحدي والإعجاز لمن؟ للكفار، بأن القرآن الذي نزل عليكم وعجزتم عن الإتيان بمثله فإنه مكون من هذه الحروف ألف لام ميم ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد كاف ها يا عين صاد إلى آخره. هذا أحسن ما قيل فيها، وفيها أقوال كثيرة، منهم من يعدها من المتشابه، ومنهم من يكتفي بالقول الله أعلم بمراده، ولكن أهل العلم هذا أحسن ما ذكر أهل العلم بأن هذه حروف مقطعة فيها بيان أن هذا القرآن الذي تتلونه وعجزتم عن الاتيان بمثله، الذي سمعتموه وأنتم عاجزين عن الاتيان بمثله أو بسورة من مثله أو بعشر سور أو بمثله، فإنه مكون من هذه الإيش؟ من هذه الحروف طه قاف كاف ها يا عين صاد ألف لام ميم من آخره. أما من زعم أنها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كذب وافتراء وتمحل وتكلف وقول على الله بغير علم. فمن هذا، إذن أسماء الرسول خمسة صلى الله عليه وسلم: محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقل. من زاد على ذلك فهو مبتدع، وقد أدخل في دين الله ما ليس منه. وما جاء من لفظ السراج المنير الشفيع الرحمة وكونه بأمته رؤوف رحيم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، كل هذا ماذا؟ كل هذه صفات له عليه الصلاة والسلام. أما ألف لام ميم وطه وياسين ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نعي هذا وأن ننتبه له. نعم تفضل. وقال البخاري رحمه الله بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنه، فجعل الناس يدخلونها يتعجبون ويقولون: لولا موضع اللبنة، لولا موضع هذه اللبنة. وقال البخاري رحمه الله ما أكمل الحديث. طيب فضل. وقال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي؟ ذكر حديث البخاري وهو في معنى ما تقدم من كون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وذلك أنه قال: مثل مثل الأنبياء قبلك كمثل قصر أحكم بناؤه إلا موضع اللبنة، فصار النظار يطوفون به ويتعجبون من صنعه إلا موضع تلك اللبنة، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة، أنا خاتم النبي. هذه خلاصة هذا الحديث، فدل ذلك على أنه لا نبي بعده. أما الحديث الذي بعده والذي سنقف عنده وقفة، لما خلف النبي صلى الله عليه وسلم استخلف عليا على المدينة في غزوة تبوك، كان علي وسائر الصحابة حريصين أن يشاركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته، فقال علي: أتخلفني مع الصبيان والنساء؟ تأثر رضي الله عنه وأرضاه، فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ هذا الحديث فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده وأنه خاتم النبيين. ولكن هنا مسألة أود التنبيه عليها، وهو أن بعض الطوائف الشاذة المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة يستدلون بهذا الحديث على أن الخليفة الأول هو علي وليس أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا باطل، بل هو من دسائس اليهود والنصارى، من دسائس عبد الله بن سبأ وتلاميذه. ومعنى الحديث ليس كما تفهم تلك الطائفة، وإنما معناه أنك في تولية إياك على المدينة أثناء غيابي إلى تبوك بمنزلة هارون عندما ولاه موسى عليه السلام على قومه أثناء غيابه. وإلا لو كان المراد كما يفهمون لقيل إن علي رضي الله عنه ماذا؟ ها؟ نبي، وهذا لم يقل به أحد. وحتى لو خلف غير علي لكان بمنزلة استخلاف موسى لهارون عليه السلام، هذا هو المراد. وليس المراد أنه عهد له بالخلافة فاغتصبها أبو بكر وعمر وعثمان كما يقوله الملحدون والمبتدعون والضالون، وإنما المراد أن علي عليه رضي الله عنه وأرضاه ولاه النبي صلى الله عليه وسلم إمرة المدينة. ولو ولى غيره كابن عمر بن عباس أو غيرهما لا كان بمنزلة هارون من موسى. في ماذا؟ في فترة غيابه يسوسهم بالإسلام حتى يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فخلافة أبي بكر رضي الله عنه مما لا نزاع فيه بين المسلمين، وهو الذي أجمع عليه الصحابة من المهاجرين والأنصار، وهو الذي قال فيه عبد الله بن مسعود: وقد استخلف المؤمنون أبا بكر، وقد رأى المؤمنون استخلاف أبا بكر وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. بعض المبتدع يستدلون بهذه اللفظة، لا، ليس المقصود ما ابتدعه المسلمون، أي ما أجمع عليه المسلمون وما اجتمعت عليه كلمتهم. وقد أجمع المسلمون على استخلاف أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبايعوه جميعا بمن فيهم علي رضي الله عنه خلافا لمن زعم خلاف ذلك. فالمهم أن نفهم أن قوله أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى أي في ما وليتك عليه أثناء غيابي، ولو ولى أي شخص لكان بهذه المنزلة من حيث كونه يخلف من؟ يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. وليس المقصود أنه عهد إليه بالخلافة، وإلا لو كان المعنى الذي يشيرون إليه واردا لكان الأولى أن يكون علي النبي، ولم يقل أحد بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. ولذلك سمعنا بالأمس الحديث، مر علينا بالأمس حديث: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. فانتبهوا إلى هذه الأقوال الشاذة البعيدة كل البعد عن هدي رسول، عن هدي الكتاب والسنة. نعم. ورواه مسلم من طريق المصعب هذه، ومن طريق السعيد بن المسيب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. قال سعيد: فأحببت أن أشافه بها سعدا، فلقيت سعدا فحدثت بها، فحدثني به عامر فقال: أنت سمعته؟ فقلت: أنت سمعته. فوضع أصبعيه على أذنيه فقال: نعم وإلا سبكته. وتقدم في حديث ذكر الدجال قوله صلى الله عليه وسلم: إنه يبتدئ فيقول: إنه نبي، وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وروى الإمام أحمد الترمذي وصححه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. قال: فشق ذلك على الناس، فقال: ولكن المبشرات. قالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: رؤيا الرجل المسلم هي جزء من أجزاء النبوة. وللبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قال: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. وروى مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت بالجوامع الكلم، ونصرت بالروع، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. هذه الحديث كلها تؤكد ختم الرسالة، ومنها ما يؤكد الحديث السابق بقوله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وكما قلنا أن هذا في مسألة توليته على المدينة ولا لا غير. ثم من جهة قرابته رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جهة أنه من آل البيت، لا من جهة أنه عهد له بالخلافة، فالخلافة قد عهد لها بها لأبي بكر الصديق، وإن كان هي إجماع من المسلمين واختيار من المسلمين، إلا أن هناك نصوصا شبه صريحة من النبي صلى الله عليه وسلم على استخلافه، ومنها: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. ومنها دائما أنه يقول: كنت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر. ومنها قول صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ومنه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ونحو ذلك. كلها مؤشرات واضحة صريحة على ماذا؟ على استخلاف أبي بكر، وقد أجمع المسلمون ولله الحمد والمنة على ذلك. وكذلك الحديث الذي بعده في ذكر المبشرات وهي الرؤية الصادقة، وجاء في حديث آخر: الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. ليس المقصود أن من يرى تلك الرؤيا عنده شيء من النبوة، وإنما المقصود أن رؤيا المؤمن في يعني تصدق بإذن الله تبارك وتعالى ولا تكاد تخطئ، وهذا من علامات الإيمان إن شاء الله، أنه يرى الرؤيا الصالحة فتتحقق إن شاء الله. نعم. وأما الحديث الأخير: أعطيت ستا أو فضلت على الناس بست، ست خصال، أولها أعطي جوامع الكلم. ما المقصود جوامع الكلم؟ اللفظ القليل الذي يندرج تحته المعنى الكثير. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. أيضا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أيضا كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أيضا نعم، الحلال بين والحرام بين، وآيات كثيرة أو أحاديث كثيرة تمثل، وقوله: الدين النصيحة. إنما أدرك الناس من كلام نبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فكل هذه تعتبر من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. نعم. وبعد جوامع الكلم قال: أعطيت الشفاعة، يقصد الشفاعة التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل، وقد تقدم الكلام عليها. ونصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني يصيب الهلع والخوف قلوب أعداء الإسلام مسيرة شهر بينه وبينهم. وكذلك وختم وبعثت إلى الناس كافة وجعلت الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. والشاهد الذي هو وختم بها النبيون أو ختمت بها الرسالة. نعم فضل. وروى البخاري بسنده عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم أتيت بخزائن الأرض فوضع في كفي سواران من ذهب فوضع في كفي سواران من ذهب فكبر علي فأوحي إلي أن أنفخهما فنفقتهما فذهبا فأولتهما الكذابين اللذين أنه أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. صاحب صنعاء وصاحب اليمامة الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب، لأنهما ظهرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستفحل أمرهما يعني في عهد النبوة، الأسود العنسي في اليمن ومسيلمة الكذاب في اليمامة، وكلاهما قد قتلا والحمد لله. ولكن جاء بعدهما كذابون كثر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يكون من بعد 30 كذابون دجالون كلهم يدعي أنه نبي لا نبي بعدي. نعم. ولا حديث في هذا الباب كثيرة جدا، وفيما أشرنا إليه كفاية، فهو محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل فلا نبي بعده، والرسالة من باب أولى إذ لا يرسل إلا بعد أن يتنبأ، فالنبوة وحي مطلق مجردا، فإن أمر بتبليغه فرسالة، فكل رسول نبي ولا عكس، باتفاق من كل كتاب منزل، وكل نبي مرسل، وكل مؤمن بالله واليوم الآخر، وأفضل الخلق كلهم على الإطلاق بلا استثناء. قال الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال أئمة التفسير من الصحابة فمن بعدهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وتقدم قوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقد أخذ الله عز وجل على جميع الرسل ميثاق في الإيمان به ونصرته، وبشر به كل نبي قومه، وبعث إلى الجن والإنس والأسود والأحمر كافة، وأتى في الدنيا من المعجزات ما لم يأتي نبي قبله من انشقاق القمر وحنين الجذع إليه ونبع الماء من أصابعه وتسليم الأشجار والأحجار عليه وغير ذلك. هذه الخلاصة التي ذكرها فيها بيان أنه خاتم الرسل، وأنه موصل للناس كافة، وأنه سيد الأولين والآخرين، وأنه أفضل الرسل على الإطلاق، وأن قوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض دلالة على تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الرسل، وأنه عليه الصلاة والسلام يعني سيد الأولين والآخرين، وهذا مما لا نزاع فيه بين الأمة، فيجب الإيمان به والتسليم له والإذعان له. نعم. أعظم معجزاته عليه الصلاة والسلام هذا القرآن، وأعظم معجزاته هذا القرآن معجزة خالدة أبدا أبد الآبدين ودهر الداهرين، لا تفنى عجائبه ولا يدرك غاية إعجازه، ولا يندرس بمرور الأعصار، ولا يمل مع التكرار، بل ينجلي مع ذلك ويتجلى، ولا يعلو على غيره ولا يعلى، وكل معجزة قبلهم قضت بانقضاء زمانها ولم يبقى إلا تذكارها، وهو كل يوم إلا تذكارها وهو كل يوم براهينه في مزيد ومعجزاته في تجديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هنا تكلم عن المعجزات وقد سبق الكلام عليها بالأمس، والتي منها انشقاق القمر وتسبيح الحصى بيديه ونبع الأرض الماء من بين أصابعه وحنين الجذع وسلام الحجر والشجر وما إلى ذلك، وتواري وستر الأشجار له ونحو ذلك. لكن أكثر المعجزات سواء التي كانت في عهده أو التي في عهد من قبله كلها انقضت في وقتها، إلا أن الله خصه بمعجزة خالدة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ألا وهي القرآن كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ذلكم الكتاب العزيز الذي لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي أسراره، وكل ما قرئ وجدته جديدا غضا كأنك لم تسمع به من قبل. وهذا من فضل الله، كما قد تكفل الله بحفظه. قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. ولذلك ما جعل من علوم لخدمة القرآن لا تعد ولا تحصى من أصول التفسير وضوابطه، ومعرفة ناسخه من منسوخه، ومعرفة مطلقه من مقيده، وخاصه من عامه، ومجمله من مفصله، ونحو ذلك. فقد عني به المسلمون عناية فائقة لم يعن بها كتاب قط مما أنزل، بل كل الكتب السماوية الأولى قد حرفت وبدلت، إلا أن كتاب الله عز وجل قد سلمه من التحريف والتبديل. وحتى في آخر الزمان لا يحرف ولا يبدل، غير أنه يؤخذ أو يقبض بقبض العلماء أو من صدور الناس أو من المصاحف. فلذلك فإن الله عز وجل قد تكفل بحفظه، فيجب علينا أن نحفظه وأن نحافظ عليه كما أمر الله تبارك وتعالى. وهو أعظم معجزة، معجز بألفاظه، معجز بمعانيه، معجز ببلاغته، معجز بقصصه، معجز بتركيبه، معجز ببقائه وحفظه، معجز بما قيض الله له من عناية فائقة لتجويده وترتيله وترتيبه وحفظه وجمعه وطبعه وما إلى ذلك. وفي كل زمان يتجدد أمر من الوسائل المساعدة على ماذا؟ على حفظه، ولله الحمد والمنة. فهذا من فضل الله عز وجل، نسأل الله أن يجعله حجة لنا لا علينا. نعم. وقد ظهرت فضيلته صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج بتقدمه عليهم إماما وعلوه فوق الجميع مقاما، حتى جاوز السبع الطباق إلى سدرة المنتهى إلى حيث شاء الله عز وجل، واختص عليه الصلاة والسلام بأشياء أخرى لسماحة شريعته ووضع الآصال عن أمته وكونه أكثرهم تابعا. وكذلك يبدو فضله في الآخرة بكونه أول من تشق عنه الأرض، وأول شافع وأول مشفع، وأول من يستفتح باب الجنة، وأول من يدخلها من الأمم أمته، وأول وله الحوض المورود وهو الكوثر، وهو أكثر الأنبياء واردا، وله اللواء المعقود وهو لواء الحمد تحته آدم فمن دونه، وله المقام المحمود الذي يقبطه به الأولون والآخرون ويرغب إليه كل الخلائق حتى إبراهيم خليل الرحمن، وهو أمة أول من يجوز الصراط، وهم ثلث أهل الجنة، وهم ثلث أهل الجنة لما جاء أنهم 80 صفا وغيرهم من الأمم 40 صفا، وهذه عدة صفوف أهل الجنة 120 صفا، ويشفع الواحد من أمته في مثل ربيعة ومضر، وله عليه الصلاة والسلام الوسيلة وهي أعظم درجة في الجنة، ليس فوقها إلا عرش الرحمن عز وجل، وليست هي لأحد غيره صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من مقاماته العلية التي لا ينالها غيره ولا يدركها سواه، وهذا مقام يطول ذكره ولا يقدره قدر. هذه المزايا العظيمة التي اختص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم نستفيد منها أمورا كثيرة. يعني كونه عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، وكونه أنزل عليه القرآن المعجز، وكونه أول شافع وأول مشفع، وكونه أول من تنشق عنه الأرض، وكونه أول من يفتتح باب الجنة، وكونه صاحب الحوض المورود والمقام المحمود وصاحب الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية، وكونه أكثر من يجوز أول من يجوز الصراط هو وأمته، وكونهم ثلثي أهل الجنة، وكونهم وغير ذلك من الصفات والميزات التي اختص الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي منها ما ذكر ومنها ما لم يذكر. لماذا يذكرها المصنف هنا؟ ما الغرض من سردها؟ الغرض ثلاثة أمور. الأمر الأول بيان فضل الله تبارك وتعالى عليه الصلاة والسلام وفضله على سائر الناس، وثانيا بيان ما امتن الله تبارك وتعالى به على هذه الأمة، وثالثا لئلا نحتاج أن نزيد في أوصافه مما لم يأذن به الله، لأن بعض الناس فتن بالأوصاف التي تجيء في الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والمختلقة والضعيفة، ويترك هذه الإيش ما دلت عليه هذه النصوص من القرآن والسنة الصحيحة، فتجده يتشبث بأشياء عجيبة جدا، يتشبث بأمور ما أنزل الله بها من سلطان، مثل ما ورد في بعض السير من أوصاف ليس عليها دليل، ومن صفة من أسماء ليس عليها دليل، ومن قصص وحكايات ليس عليها دليل صحيح. فإن هذه الأوصاف التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم أو بينها القرآن فينبغي لنا أن نقف عندها فلا نزيد فيها شيئا، لأن ذلك تقول على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بما لم يأذن به الله. نعم. وهذا مقام يطول ذكره، ولا يقدر قدره ولا يحيط بغايته، ولا يحيط بغايته إلا الذي اصطفاه له وأكرمه به. جعلنا الله عز وجل ممن اقتدى به واهتدى بهديه وكان هواه تبعا لما جاء به. آمين. يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئا كرها، فقال لا، والذي اصطفى موسى على البشر، فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم خده وقال تقول والذي اصطفى موسى على البشر. هذه مسألة تفضيل المفاضلة بين الأنبياء أظنها طويلة ومسألة تحتاج إلى وقفة، نؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله. أسأل شيء. نعم.